السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فيه تعوده صلى الله عليه وسلم من أمرين: الهم والحزن. والهم والحزن ألم يصيب القلب، وهذا الألم قد يكون متعلقا بالماضي أو بالواقع أو بالمستقبل، فإذا كان ألم القلب عن أمور قد مضت فهذا يسمى حزن، وإذا كان ألم القلب ناشئا عن مخاوف وأمور قادمة فهذا يسمى هما، وإذا كان وجع القلب عن أمور واقعة يعايشها الإنسان فهذا يسمى غما. قال ابن القيم رحمه الله: والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. ولهذا قال المفسرون في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، فقدومكم إلى خير وفضل ورحمة، ولا تحزنوا على ما فارقتموه من الأهل والأولاد فإنهم في حفظ الله ورعايته. قوله: والجبن والبخل، سبق بيان الفرق بين الجبن والبخل، وأن كل منهما امتناع عن الإحسان إلى الناس، فإذا كان الامتناع عن الإحسان بالمال فهذا يسمى بخلا، وإذا كان الامتناع عن النفع بالبدن فهذا يسمى جبنا. فالبخيل هو الذي لا ينفع الناس بماله، والجبان هو الذي لا ينفعهم ببدنه. قوله: وضلع الدين، أي ثقل الدين وشدته، وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة. والدين حمل ثقيل على الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ضلع الدين، أي من دين يثقل الكاهل. قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد. ولا يحس بثقل الدين إلا من يدرك خطورته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي. فهذا يبين أن الدين حمل ثقيل وعبء كبير. ولا يزال المرء بخير إذا كان عليه دين ويحس بثقله وكان حريصا على سداده، أما إذا كان محملا بالديون ولا يشعر بثقلها فهذه مصيبة. وبعض الناس قد استمرى أكل أموال الناس بالباطل فيستدين منهم وهو لا ينوي سدادها ولا يريد ردها، فهذا على خطر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين، وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. قال ابن بطال: فيه الحظ على ترك استئكال أموال الناس، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل، وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها، وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء. ومن الخير أيضا أن يدعو الله بالكفاية والغنى والمعونة على سداد ديونه وأداء ما عليه من حقوق الخلق. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. وكل من عليه دين ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء ويحافظ عليه. قوله: وغلبة الرجال، أي تسلطهم بغير حق، بل بالعدوان والبغي والإيذاء ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب، وغلبة الرجال قهر بغير اختياره. فهذه أمور ثمانية كان يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فجدير بالمسلم أن يعنى به ويواظب عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، وفيه تفصيل في باب الاستغفار، وهو حسن في هذا المقام، لأن مقام الاستغفار مقام طلب الإقالة من العثرات، وعثرات العبد كثيرة، منها القديم والحديث، ومنها الخفي والمعلن، ومنها الكثير والقليل، فكان جديرا بالعبد عندما يستغفر أن يفصل مثل هذا التفصيل ليستحضر ذنوبه بأنواعها ويطلب من الله الإقالة والعفو. قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي ما وقع مني من الذنوب متقدما في زماني السابق، وما وقع مني من الذنوب متأخرا. قوله: وما أسررت، أي ما وقع مني من الذنوب سرا من غير اطلاع الناس عليها. وقوله: وما أعلنت، أي ما صدر مني من الذنوب وقمت به على وجه العلانية. والمراد بالإسرار أي عن الناس، أما الرب سبحانه وتعالى فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قوله: وما أنت أعلم به مني، فيه أن العبد قد يفعل ذنوبا كثيرة وينساها، لكن الله عز وجل يحصيها عليه، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قوله: إنك أنت المقدم والمؤخر، هذا توسل إلى الله بهذين الاسمين، والإتيان بهما في هذا المقام في غاية المناسبة، لأن الداعية والمستغفر يطلب من الله أن يقدمه بإقالة عثراته ويستعيذ به من أن يؤخره بإبقائه على ذنوبه وخطاياه فلا تغفر له، والتقديم والتأخير بيده سبحانه، فهو المقدم والمؤخر، فناسب هذا المقام مقام طلب الإقالة من الذنوب القديمة والحديثة. وأفاد هذا أنه لا تقدم لأحد ولا رفعة في الدرجات ولا علو في المنازل إلا لمن قدمه الله، ولا يؤخر أحد إلا إذا أخره الله، وهذا معنى قوله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن هداه الله قدمه ومن أضله أخره، فالتقديم والتأخير بيده سبحانه. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قوله لا إله إلا أنت هذا ختم لهذا الدعاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكثيرا ما يأتي الجمع بين الاستغفار والتوحيد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في سيد الاستغفار، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فرا من الزحف، رواه الترمذي. وأيضا في دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكل من التوحيد والاستغفار موجب لغفران الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل، فإن العابد لله والعارف به في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها، فيحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى. وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته، ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإن الذنوب كلها من شعب الشرك. فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.